هل زار الكرى جفني وكيف يزور النوم من لم يعرف النوم واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرف لا غر وإن شحت بغمض جفونها عيني لا غر وإن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع عيني سحت بالدموع الزر في عيني عيني سحت بالدموع الزر في وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى حبيبي بما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف شاهدت هول الموقف شاهدت هول الموقف يا حبيبي إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي حبيبي إن لم يكن وصل لديك فعد عيد عيد بيجي أملي أملي يا أملي عيد بيجي أملي وماطل وماطل ماطل ماطل ماطل إن وعدت ولا تفي فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلوك وصل من حبيب مسعف المطل منك لدي إن عز الوفا يحلوك وصل من حبيب مسعف لأنفاس النسيم لعلة ولوجه من نخلت شذاب تشوفي لأنفاس النسيم تعلت ولوجه من نقل شذاه تشوف فلعل نار جوانبي بهبوبها أن تنطفي وعود ألا تنطفي

عطف الروض واخضر زابله اهفو اهفو لانفاس النسيم النسيم تعلة ولوجه من نقلت شزاه تشوفي